من صفات المعاني القائمة بذاتهم جل وعلا. وكثير من المتكلمين الذين يؤولون صفات الله يحملونها أولا على محامل غير طيبة، ثم يجيئهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل وذلك ليس بحق. والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله، ولا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، ليس فيها رقة مخلوقية ولا انعطاف مخلوقي لا وكلا، بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب العالمين، منزهة كل التنزيه، مقدسة كل التقديس. أن تشبه شيئا من صفات الخلق وقوله وسعت كل شيء، رحمة الله واسعة لا تضيق عن شيء، فيتساء كل شيء كائنا ما كان. والشيء عند أهل السنة والجماعة يطلق على الموجود ولا يطلق على المعدوم، فكل موجود يطلق عليه اسم الشيء. عند أهل السنة والجماعة لا يطلق الشيء على الموجود، وجاز إطلاقه على الله، وما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ولا يطلق على المعدوم، بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء كقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فصرح بأن المعدوم ليس بشيء. والمعتزلة يقولون إن المعدوم يصدق عليه اسم الشيء ويتعسفون الاستدلال بذلك من آيات من كتاب الله، قالوا إن الله قال إنما أمرنا بشيء إذا أردناه فسلناه شيئا قبل أن يريده وقبل أن يقول له كن، وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه، لأنه لما تعلقت إرادة الله به صار كأنه موجود بالجن، لأن المتوقع وجوده كالموجود بالجن. هذا معنى قوله وسعت كل شيء. يقول بعض المفسرين أنه لما عم متعت رحمته لكل شيء أن إبليس قنع ومد عنقه، وأنه لما قال فسأكتبها للذين يتقون أنه يئس ورجع، هكذا يقولون. والله أعلم بصحته. يزعمون أن أهل الكتابين قالوا نحن ممن يتقي، فلما جاء بعض الصفات علموا أنها لا تنطبق كل الانطباق إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة، وإذا قال فسأكتبها للذين يتقون سأكتبها، أجعلها مكتوبة مقدرة مقضية لهم. والعرب كل شيء لازم محكوم تسميه مكتوبا، هو معروف في لغتهم. منه كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، لأن كتب الشيء معناه جعله لازما، وهذا معروف في لغة العرب. ومنه قول الشاعر يا بنت عما كتاب الله أخرجني عنكم فهل أنا عن الله ما فعل، قوله كتاب الله أي ما كتبه وقرأه وحكمه. ومنه بهذا المعنى قول ابن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون، وهذا معنى قوله فسأكتبها للذين يتقون أن يجعلون بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه، يجعلون بينهم وبين ذلك وقايا، تقيهم تلك الوقاية سخط ربهم وعذابه. وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلا، كما بيناه من الآراء أن يتقون الشرك والمعاصي ويمتثلوا إلى أوامر الله. وعلى معنى قلبه لتكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. أكثر العلماء على أن معنى ويؤتون الزكاة يعطون الحقوق الواجبة بالمال،

مع سهيل بن عامر الآميري قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش. قال له امحو عنا هذا، لو كنا نقول بانك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام وانت محرم. فقال لعلي امحها، فامتنع علي ان يمحوها، فطلب منهم ان يروه محلها لا يعرفها حتى محاها. هذا يذكر في الاقدار والسيره، ولكن الله نص على ما يدل على هذا في سوره العنكبوت حيث قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأتاب المرسلون. وهذا معنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. واختلف العلماء في من شيء نسبته إلى الأمي هذه، فقال بعض العلماء منسوب إلى أمة العرب لأنهم أمة أميون لا يكتبون ولا يحسبون، ولما كانوا يعدون بالحصى لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. أمي أي أمة منسوب إلى أمة لا تحسب ولا تكتب ولا تقرأ. قال بعض العلماء منسوب إلى أم القرى وهي مكة المكرمة حرسها الله. وجماعة من العلماء يقولون الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب منسوب إلى أمه، لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمه لم يتعلم بعدها كتابة ولا قراءة، هكذا زعمه بعضهم، والله تعالى أعلم. تبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه، قوله يجدونه معناه يجدون صفته الكاتبة ونعوته الواضحة مكتوبة عندهم في الصلاة والإنجيل، لأن الله بيّن صفات هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبسا بيّنها في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى بيّنها في الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه، فصفاته موجودة عندهم حتى إن الله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لشدة إيضاحه بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها، بينت لهم صفاته موضحة وأقلت عليهم النوافق. إن بعثه الله فيؤمنون به ولا ينصرونه، وأخذ الله ذلك الوعد على جميع الرسل وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة الرسل كما أوضحه الله تعالى في سورة آل عمران. وقوله ثم جاءكم رسول وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، وفي قراءة أخرى لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هو محمد صلى الله عليه وسلم على أصح التفسير، هو الحق الذي لا شك فيه إن شاء الله وجزم به غير واحد، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك يقري؟ قالوا أقررنا. قال اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال عليهم هذه العهود المؤكدة العظيمة بالإمام به صلى الله عليه وسلم، وبين له صفاته الشاشفة ونعوته الواضحة كما قال هنا الذي يجدونه مكتوبا أي صفته ونعته الذي يوضحه ولا يترك فيه لبسا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. قرأ العفا عامة القراء قال أبي عمر يأمرهم بالمعروف، وروي عن الدوري أنه اختلط الضمة فقرأه أبو عمر يأمرهم بالمعروف بسكون الراس وجزم الجن المضارع بلا جازم للتخفيف، لغة موجودة في كلام العرب جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها، وانشد بعض العلماء العربيه برفع المبارئ بجزر المبارئ من غير جاز تخفيفا قولا للقيد فاليوم اشرف على المستحقق اثما من الله ولا واغلين هذا معنى قولي ومعروف ان بعضهم كراش يبدل الهمزه الفا يقول يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف المعروف هو كل ما عرفه الشرع وكان منه كعبادة الله وحده وصلاة الأرحام ومكارم الأخلاق وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن المنكر المنكر اسمه أو أنكره وهو ما أنكره الشرع ولم يكن منه ولم يأمر به كعبادة الأوثان والدعاء الأولاد لله وكاتصال السيئة وارتكاب المعاصي فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اختلف العلماء في معنى الطيب والخبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في كتاب الله واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض الأحكام الشرعية فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طيبها على نوعين طيب شرعي وهو أن يكون الله أباحها وجعلها حلا لخلقه فالله لا يحل إلا الطيب ولا يبيح إلا الطيب ومعنى هذا أنها طيبات أن الله أباحها لخلقه واستقابها لهم أن يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها وقال بعض العلماء الطيبات لأنها مستلذة يستقيمها من يستعملها وكذلك يحرم عليهم الخبائث قال بعض العلماء هي التي دل الشرع على خبثها بنهيه عنها كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى مجرى ذلك وقال بعض العلماء كل ما استخبثه الطبع العربي الذي صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستقيم على الطيب أن ذلك أنه يحرم ذلك فالذين قالوا إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعي وأن الله أباحها لخلقه مما يستدله خلقه وأن الخبائث هي ما خبث شرعا إما منعه الله جل وعلا على خلقه كمالك بن آدم ومن قال هذا القول فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم ولذا جاز عند مالك أكل المستخبثات التي يستخدمها الطبع العربي السليم فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمها والعقارب والحشرات ما جرى مدرى ذلك ولا شك أن هذه الأشياء مما يستحدثه الطبع العربي السليم وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول دل قوله ويحرم عليهم الخبائث أن كل ما استحدثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع لأن من آلاه الجوع بالداء قد يستقيم الخبيث بشدة جوعه كما قال بعض شعراء العرب أكل الرباء مع عمر ولم يكن لديكم غريبا يأكل الحشرات أي لشدة جوعه وسئل الأعرابي عن جماعته من البدو ما تأكلون قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبيب فقال لكان أم حبيب العافية وأم حبيب جويبة معروفة يفر منها الإنسان ويستقيرها إذا رآها فعلى هذا القلب فالاستحباب القدعي من العرب الذين لم تلجئهم ضرورات الجوع قد يكون عنوانا للتحريم عند بعض العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه قال دلت هذه الايات وامثالها في القران على ان كل ما يستخدمه الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز لأنه يطبق عليه اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن والخبائث حرمها الله في كتابه

الذين آمنوا به وعزروا قرأ الجمهور وعزروا في بعض القراءات غير السلاك بتخريج الزاد. قال بعض العلماء عزروا أي مدحوا وأثنوا عليه ثناء عظيما. قال بعض العلماء عزروا أي منعوا من أن يناله أحد بسوء حتى لا يقوى أحد على أن يصل إليه ولا يؤذيه بأذية ما. والمعاني بالتعذيب تدور حول هذا لأن أصله يشعر بالتعذيب. قال معنى قوله عزروا ونصروا نصروا النصر في اللغة العربية إعانة المظلوم أي أعانه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوا كل من كذبه فهو ظالم له. هذا معنى قوله عزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس ببصائرهم في ضوئه يبصرون ببصائرهم في ضوئه الحق حقا والباطل باطلا والحسن حسنا والقبيح قبيحا فهو أعظم النور يكشف به ظلمات الباطل ويرى في ضوئه الحق ناصعا كما ينبغي. قد سماه الله نورا في آيات كثيرات قوله آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور العظيم لما صرح الله في آيات كثيرات من كتابه أنه نوره الذي أنزله مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليكشف به ظلمات الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يقلب الضوء إلا في نوره ولا يقلب الهدى إلا منه. فالذين يفرطون هذا النور ويطلبون الهدى في الظلام الذي جاءت به شفرة الشجرة دليل على أنه خفى في شرب طائر يعنيهم النور. والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من قبل أعمى لأن الأعمى إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك في ظهور الشمس شيئا. فنحن نقول لا شك في وضوح الشمس وإن كان الأعمى لا يراها. كذلك القرآن معجزته ونوره أوضح وأعظم من نور الشمس ولا ينافي ذلك أن هنالك أمياء لا يرون الشمس برابعة النهار. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا روى أن يرتدوا الصبح مسفروا. والله صرح بهذا في سورة الرعد لقوله أفلم يعلموا أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح أن الذي منع من أن يعلم أنه الحق إنما هو عمى ولا ترى الشمس عين تشتكي العرى كما هو معروف. وهؤلاء والعياذ بالله الذين يعدلون عن هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار وأوضح ويشد كشفا وإيضاحا لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار. هم حذافيش للطائر قطعا والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس وانتشر ضوءها على الدنيا وصار جميع الناس يمشون في ذلك الضوء يقضون جميع حرائجهم أعمى ذلك الضوء الخفاش. فإذا جاء الظلام وزال النور قام الخفاش يفرح ويمرح ويبيت الظلام عنده كأنه بيت خفافيش وأعماها النهر بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه. فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه ويذهب ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير فاعلم أنه الخفاش البصير في يقينا لا شك في ذلك وأنه إنما عمي عن نور القرآن الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمال مشتمة الخفاش كما هو المشاهد مثل النهار يزيد أبصار الوراء يرغب أن يعلم الخفاش كما هو معروف وهذا معنى قوله واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون المفلح جمع المفلح واسم فاعل أفلح والعرب تقول أفلح إلى مال الفلاح والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين صحيحين أحدهما تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر فمساك بمطلوبه الأكبر تقول العرب أفلح ومنه قول لبيد بن ربيعة فاعقلي إن كنت لو ما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل يعني فاز بأكبر مطلوب من كان عنده العقل لأنه رأس الخيرات وتطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم وكل من بقي بقاء سرمديا في النعيم تقول له العرب أفلح وتقول بذلك البقاء فلاح ومنه بهذا المعنى قول الأبرق بن قوي وقيل كعب بن زهير لكل هم من الهموم السعة والموت والصبح لا فلاح معه يعني أن تعاقب الليل إلى النهار لا بقاء للحي معه ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة أيضا لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح يعني لو أن حيا ينال البقاء ولا يموت لنا له ملاعب الرماح وبهذين المعنيين بكل منهما بشر حديث الألام والإقامة في قلبه حي على الفلاح وقال بعضهم حي على الفلاح أي الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة وقال بعضهم حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة لأنكم تنالون ذلك بالمواظبة على الصلوات وهذا معنى قوله اتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كان بعض أفاضل العلماء يقول هذه الأخيرة وهي قوله واتبع النور الذي أنزل معه هي التي جاءت منها بنية إلى عمه صلى الله عليه وسلم أعني أبا طالب لأن أبا طالب من الذين آمنوا برسول الله فهو مؤمن برسول الله يقينا ولا يشك في نبوته ورسالته وقد صرح بذلك كثيرا في شعره كقوله في شعره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يقنى بقول باطله وقوله في شعره الآخر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فهو يعتقد أنه رسول الله حقا ولا يشك في ذلك فهو ممن آمن به قلبه وآمن به لسانه يا نبي الله يا أيها الناس